فليعرض نفسه على كتابه فإن أحبه فقد أحب الله، فكتاب الله كلام الله. هو صفة من صفاته. قال الله جل في علا، بلغنا إلى قوله جل في علا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم أمين. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طبعا هنا لما قال أم اتخذوا من دونه أولياء، هذا إنكار على المشركين في اتخاذ الأصنام والآلهة أولياء من دون الله جل وعلا، ولا ينصرونهم، لا يملكونهم نفع ولا ضر، ولا ينصرون أنفسهم ولا ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون. قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني مهما اختلفتم فيه من شيء فاجعلوا أمرا يرجع فيه حتى يفض النزاع. فكل نزاع وكل اختلاف لابد أن يرجع إلى ما يكون فيه فض النزاع، وأيضا حل الأطراف جميعا، وأن تكون المسألة محسومة بين الجميع والكل يرضى بالحكم. ولذلك قال الله تعالى: وما اختلفت فيه من شيء فحكمه على شيء. هنا التنكير هنا للتعميم، يعني من شيء صغير ولا كبير، لأنه أيضا النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. وما اختلفتم فيه من شيء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني ما اختلفتم فيه من الأمور فإن فصل النزاع بالرجوع إلى الله جل في علاه. قال علماؤنا في هذا الباب: وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال العلماء: التنازع في أي شيء فردوه إلى الله، فالرد إلى الله وإلى الرسول، كما قال الله تعالى: فما نزعتم فيه من شيء فردوه إلى الله، يعني إلى الله في كتابي، وإلى الرسول لشخصي في حياتي، ولسنتي في بعد مماته. ما من شيء إلا، وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على اعتقاد أن الكتاب تبيان، أن الله تعالى أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن الله جل في علاه ما ترك شيئا سدى، بل كل شيء في كتاب الله جل في علاه، كما قال الإمام الشافعي: ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. قال الله تعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أنت ترى عندما حدث التنازع بين عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في القراءة، وبين صاحب الجليل وبيقرأ في آية الفرقان، قال: اقرأ، فقرأ، فقال: ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقرأ، بل أقرأنيها بكذا. قال: قد أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فأخذه من عنقه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعه يا عمر، اقرأ فقرأ، فقال: هكذا أنزلت. قال: اقرأ عمر، فقرأ، فقال: هكذا أنزلت. كان الله في عونكم، أحسن الله عليكم. ولما اختلف الأمر على الرجل في قصة العسيف، إن أن ابنه زنى بالمرأة، فقام هشام بن حكيم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم، لما زنى ابنه بامرأة الرجل، ف قالوا له على ابنك لما ذهب إلى أهل العلم، واختلف الأمر عليه، قال افتديت بابني بمئة شات، فقال فرجعت إلى أهل العلم فقالوا لي ووليدة، فرجعت إلى أهل العلم فقالوا لي على ابنك الجلد وعلى امرأة هذا الرجل، فحصل الخلاف بينه النزاع، فأخذ بالرجل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احكم بيننا بكتاب الله، إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فسألت أهل العلم فافتديت منه بما أتشات أريدة، فسألت أهل العلم فقالوا لي على ابني الجلد وعلى امرأة هذا الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقضي بينكم بكتاب الله جل في علاه، على ابنك الجلد وتغريب على ابنك الجلد المئة وتغريب عام، وعلى امرأة واغضي أنيس إلى امرأة هذا فسألها فإن اعترفت فرجمها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الأخت الفاضلة صاحبة الجزائر، أحبك الله الذي أحبتنا فيها أحمد، جزاك الله خيرا. لذا هنا لما اختلف الأمر عليه رجع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وترى أن الصحابة الكرام جميعا كانوا إذا اختلفوا شيء كان حكمهم في فصل النزاع الذي يقع بينهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ورجوع إلى كتاب الله جل في علاه، هكذا كان دابهم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أنت انظر إلى إلى إلى حتى المنازعة التي حدثت في المناظرة الكبرى بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر، كل منهم يتناسب ويتجاذب أطراف الحديث على الذهاب ويأوي إلى السنة لتفصل له. قال عمر بن الخطاب كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا، حتى للغاية هنا حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قالوها، يبقى إذا أنت مخالف السنة، شوف السنة هي فاصل في النزاع. فقام له أبو بكر رضي الله عنه ورضاه فقال له ورد المختلف إلى المتفق عليه أيضا بالسنة، فقال له والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، أنتم تتفقون على أن من منع الصلاة يقاتل، طيب الصلاة حق للبدن وهذا قال به النبي صلى الله عليه وسلم، فالزكاة حق للمال وهذا جاء به النبي، لكن ما كانوا يحفظونه، القياس كان بديعا. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، لو منعون عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عبد الله عليه، وكان الحق ما أبي بكر، لكن هو الشاهد أنهم عندما تنازعوا كان فصل الخطاب في النزاع هو الكتاب والسنة. لما حدثت المنازعة من أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في مسألة المرأة الحامل التي مات عنها زوجها، قال ابن عباس عدته أن تبقى أبعد الأجلين، يعني لو كان أبعد الأجلين إلى أن تضع فالوضع، إذا كان أبعد الأجلين 14 و10 عدته 14 و10. فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن لا بل عدتها الوضع، وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي. كان فاصل الخطاب أن بعثوا إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ففصلت النزاع بحديث النبي أن الصبية الأسلمية عندما دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها أتريدين النكاح يا لكع لا حتى يبلغ الكتاب أجله، فقالت جماعة على ثيابي فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم حللت للخطاب. فكان فاصلا للنزاع ولما حدث المخاصمة بين علي بن أبي طالب وبين ابن عباس في نكاح المتعة قال له إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر. يبقى إذن كانت المسألة هنا فاصل النزاع في الاختلاف أو التنازع يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل في علاه. قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، مهما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، يعني كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. قال ذلكم الله ربي، أي الحاكم في كل شيء المتحكم في كل شيء، فإن الله جل في علاه هو الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم ومنحكم، وهو الذي يبعثكم بعد مماتكم. ذلكم الله ربي هو الفاصل في كل شيء، عليه توكلت وعليه أنيب، بما أنه الملك ملكه والكون كونه، وخزائن السماوات والأرض بيده، فإني ما أتوكل إلا عليه. قال عليه توكلت وإليه أنيب، يعني فوضت أمري حقا له وأرجع في جميع أموري إليه سبحانه جل في علاه. وهذا من سعادة المرء، من سعادة المرء أن يفوت أمره كله لله جل في علاه، هذه من سعادة المرء أن يفوض أمره كله لله جل في علاه. لذلك قال علماؤنا إن من صدق المرء أن يكون أن يستخير على الفعل قبله وأن يرضى بالنتيجة بعده. قال الله تعالى فحكمون الله والحاكم بكتابه وسنة، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، ذلكم الله وربي عليه توكلت وإليه أنيب، يعني أنا أرجع إليه في كل شيء وأفوض أمري إليه، فهو القوي القادر، فهو اللطيف الخبير، فهو الحكيم العليم، ما من شيء في السماوات والأرض إلا أرجع إليه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم أخذ في وصف ربه جل في علاه قال فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق. كان ابن عباس لا يعرف معنى فاطر حتى جاء عربي وهو يتنازع على بئر له مع أخيه فقال بئري أنا فطرتها، لما قال له هذه بئري أنا فطرتها يعني أنا الذي يعني ابتدأت حفرها. فهنا فاطر السماوات هو بديع فاطر السماوات والأرض يعني خارق السماوات والأرض على غير مثال سابق. قال فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي من جنسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلا، جعل من جنسكم ذكرا وأنثى، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، والله جل وعلا الذي خلق حواء من ضلع آدم فجعل منكم الذكر والأنثى، ومن كل شيء أيضا جعل الذكر والأنثى. عليكم السلام وبركاته. وأيضا ابن عباس، شوف فطنة ابن عباس وعلم ابن عباس، قال خلق الإنسان الرجل من الأرض فميله أكثر إلى الأرض، وخلقت المرأة من ضلع الرجل فميلها للرجل أكثر. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وهذا أيضا من عظيم المنة، لا يبقى آدم وحده في الجنة، فجعل له أنيسا ولنعم الأنيس، وجعل له سكنا ونعم السكن، فخلق من ضلعه حواء، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، وخلق من الأنعام ثمانية أزواج فجعلها أزواجا أيضا، كقول هذا دلاء أن الله تعالى ما خلق خلقا إلا وجعل معه قرين. قال يذرأكم فيه هنا يعني يخلقكم فيه، يذرأكم فيه يخلقكم فيه في أي في ذلك الخلق على هذه الصفة، لا يزال يذكركم يذرأكم فيه يخلقكم فيه ذكورا وإناثا خلقا من بعد خلق، وجيلا من بعد جيل، ونسلا من بعد نسل. هذا من عظيم قدرة الله جل في علاه، هذا من رفيع خلق الله جل في علاه، أن الله جل وعلا خلق آدم من تراب وقال له كن فيكون، وخلق من ضلعه المرأة، وخلق الإنسان من ماء مهين. ارجع للمشرفين تواصل معهم الخاص يصلون بك إلي، كان الأمر ضروري. قال الله تعالى يدرأكم فيه يخلقكم فيه سبحانه وجل في علاه، وهذه من عظيم أيضا آيات الله جل في علاه، أن ترى الخلق ذكرا وأنثى، والذي يهب من يشاء ذكورا ويهب من يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وجل في علاه. نعم خلق من كل شيء زوجين سبحانه وجل في علاه، ليس كمثله شيء، يعني ليس كخالق الأزواج كلها، يعني لله جل في علاه لا ترى له سميا ولا ندا ولا نظيرا، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد. وهذه آية عظيمة جدا، أصل أصيلة عند علمائنا في مسألة إثبات صفات الله جل في علاه، أن تثبت الصفات على هذا الضابط، وهو في قوله ليس كمثله شيء، بأن الله جل في علاه لا مثيل له لا نظير له لا ند له. قال الله تعالى منكرا هؤلاء الذين يجعلوا أندادا لله جل في علاه، قال النبي هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية؟ لا، لا سمية له ولا ند له ولا نظير له سبحانه، بل هو واحد أحد سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، وأيضا لقول الله جل في علاه أنه قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، بل أنكر إنكارا شديدا على من جعل الله ندا وسميا عندما قال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ليس كمثله شيء. وهذا كما قلنا كل ضابط كلي لإثبات الصفة لله جل في علاه، تثبت الصفة إثباتا على ما يرضى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وفق الشرع على ضابط ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ليس كمثله شيء نفي المماثلة بالتالي نفي المشابهة أيضا. قال وهو السميع البصير هو إثبات، أثبت سمعا أثبت بصرا، لكن كما قلنا تحت ضابط كلي مهم جدا وهو ليس كمثله شيء. قال تعالى له مقاليد السماوات والأرض. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وسع سمعه كل الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات سبحانه رب الأرض والسماوات. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاه سبحان من ما سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إن المرأة تشتكي زوجها في ناحية البيت ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وبصر الله تعالى حاط بكل شيء، أما قال الله تعالى لموسى عليه السلام وهامان وهارون قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فقد أحاط الله تعالى بكل شيء سمعا وبكل شيء بصرا وعلما وقدرة سبحانه جل في علاه وهو السميع البصير. قال له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. قال له مقاليد السماوات والأرض هو سبحانه جل في علاه يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. عليكم السلام وبركاته. له مقاليد السماوات والأرض قوي قادر وهو الجبار المتكبر سبحانه جل في علاه، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فإنه على كل شيء قدير وإنه بالإجابة جدير سبحانه جل في علاه، لا تخفى عنه خافية، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، وهو اللطيف الخبير. يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ ساقها سبحانه جل في علاه، له مقاليد السماوات والأرض، بيده كل شيء، كما قال الله تعالى أنه يقبض السماوات والأرض، أنه يمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه. فيمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه جل في علاه، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. قال يبسط الرزق لمن يشاء، يوسع الرزق على من يشاء، ويقبض يعني يقه، شوف ما قال يمنع، ما قال يمنع، قال يبسط ويقدر يعني يضيق، ما قال يمنع. إذن هذه دلالة واضحة جدا على أنه ما من أحد إلا ورزقه يأتي، وما من أحد يمنع رزقه حتى ولو كان أكثر أهل الأرض. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. فسبحان ربي العظيم، كما قلنا بأن الله جل في علاه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. قال الله تعالى، والحديث وإن كان حديثا ضعيفا لكن معنى صحيح، إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. فانظر كيف أن الله يقدر ما يشاء بما شاء سبحانه وجل في علاه حيث ما شاء، وهو العليم الحكيم. فكل شيء عن علم وعن حكمة سبحانه يضع الشيء في موضعه. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم، إنه بكل شيء عليم. وانظر هنا ختم الآية العظيمة بسعة علم الله جل في علاه، أنه يعلم ما، وإذا كنت تعلم بأن الله حكيم فإن الله جل يعلم ما ينفع مما يضر، ويعلم مما يصلح مما لا يصلح سبحانه جل في علاه. فنسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وأن يثبت هذا الخير لنا، وأن يثبت الخير فينا وبنا ومعنا، وأن يجعلنا من أعظم الناس شكرا له، ومن أسرع الناس إرضاء له، ومن أسرع الناس توبة وفيئة ورجوعا إلى الله جل في علاه. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. طيب، هنا الفوائد المستنبطة، كما قلت ختم بالعلم لتعلم يقينا بأن الله تعالى لما أعطى أعطى عن علم، ولما منع منع عن علم، لأنه لما أعطى كانت المصلحة في العطاء، ولما منع كانت المصلحة في المنع. من الإنصاف رد المتنازع فيه إلى الله ورسوله، سعة علم الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ويعلم بما يصلح مما يفسد. الضابط الكلي لإثبات الصفات تحت قوله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عليكم السلام وبركاته. الله يرضى عنك يا زول، كم تدخل عين السرور برؤيتك وبهجتك وإحسانك لنا، لكن ضاع عليك التفسير، درس التفسير الآن انتهينا منه، غفر الله لك، مع أني أعلم أنك تحب القرآن جدا فكان أجدر بك أن تحرص عليه. نعم، نسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية، جزاكم الله خيرا. طيب، عندكم دقيقتان، أرسلوا ما عندكم من واحدة فيه حجة الجبرية بأن الإنسان لاختار له بل فعله بمشيئة الله جل وعلا. لا طبعا، ليس هذا حجة له بحال من الأحوال، في قوله جل وعلا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، قلنا هذه المشيئة المشيئة الكونية لا المشيئة الشرعية. الجبرية إذا قالوا بذلك قلنا إذن على الحق الذي يحملوه، لأن الجبرية ينظرون بعين عوراء، نظروا لمحضيط الكون فقط، يعني محضيط المشيئة الكونية فقط، وأما القدرية محضوا النظر إلى المشيئة الإرادة الشرعية، يعني الجبرية محضوا النظر إلى الإرادة الكونية فقط، وأما الأشعرة محضوا النظر إلى الإرادة الشرعية، وكل له عوار لم ينظر بالعينين الجميلتين. فإذا احتج الجبرية بقوله ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة بأن المسألة على الإجبار، قلنا الاحتمال بالنظر العين الواحدة وارد، لكن ماذا يفعلون بقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ فماذا يقولون بقول الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد؟ وماذا يفعلون أيضا بقول الله جل في علاه وأنتكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ فالحق لنا نقول هنا اللمح في هذا الباب لمح على طرف واحد، فلا بد من جمع شتات الأمر حتى يصل به إليه، لكن لا تكون حجة له كما قلنا، تكون شبهة عنده لأنه نظر بعين واحدة، ولو نظر بالعينين لاشتمل الأمر. وإن كان في رد على القدرية والمجوس بأنهم لم يجعلوا الله تعالى وحده هو المتفرد بخلق أفعال العباد والتوفيق منه والرشاد، فإنهم أيضا نظروا بعين واحدة. إذا كان هذا الرد عليهم لهم في الدليل الآخر مندوحة يعترضون به، ولذلك قلنا كل يأخذ بطرف، وأهل السنة والجماعة وسط يأخذ بالطرفين. هل مفسر الرحمة بالإنعام يكون فسرها بالرحمة المخلوقة؟ هات الآية الأول. وطبعا هذا نعم هذا صحيح، لكن هات الآية الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين كنت؟ أو أين كنت؟ أنت مبتدئة يعني، أين كنت؟ تخلفت عن الدروس كثيرا أعتقد. التخلف هذا ما يصح. هنا هل في أسئلة؟ هل الرزق بمعنى المال ولا أشمل الصحة لمن؟ سبحان الله، الرزق رزقان، رزق قلوب ورزق أبدان، والآية تشمل رزق القلوب والأبدان. الآية تشمل رزق القلوب والأبدان. نور يقول كيف شيخ الإنسان يتغلب على التهاون في العبادة بأنه عندما يحين وقتها يسارع فيها ثم يتعاون يتقوى على ذلك بكثرة الذكر والاستغفار وأيضا بالدعاء، وكلما أخلص لله في هذه العبادة كلما ثبت عليه. كان الله في عونك وأحسن الله إليك، لكن لا تتخلفي، أنت نوات خير فلا تتخلفي عن هذا الخير. جزاك الله خير. الكتاب أديات، الحمد لله على مشارف الانتهاء من أروش الجنات، باب أروش الجنات مسألة، وأما الشعر